فتقول سأذهب وأهاجر إلى المدينة حيث محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث الإسلام، فتهدد زوجها. هنا نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. لا بد من الاختبار، لا بد من وضع أسئلة معينة للمرأة. فامتحنهن، فكانت المرأة تمتحن بأن تقسم بأنها ما خرجت إضرارا بزوجها، ولا تريد كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، ولا تريد أن تعشق رجلا معينا أو آخر في المدينة، فتقسم بالله أنها ما خرجت إلا هجرة لله وحده، وأنها أسلمت لله بدون أي غرض. وعلينا الظاهر، يعني على المؤمنين الظاهر يعاملونها هكذا. فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. إن علمتمهن بالظاهر، لأنك لا تستطيع أن تفتش عن قلبها، يعني لا تقسم الأيمان وتؤكد على أنها ما جاءت إلا رغبة في هذا الدين وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جاءت متجردة لا إضرارا بزوجها ولا رغبة في رجل آخر. قيل إن السيدة عائشة كانت تقول عن الآية التي سنشرحها إن شاء الله في الأسبوع القادم، هل أية بيعة النساء هذا ألا يشركن بالله شيئا وألا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن، الذي سنشرحه إن شاء الله. قالت هذا هو الامتحان، يعني كانت تقول النص هنا هذا الامتحان. أيا كان، فالامتحان أنه تتأكد أنها ما خرجت لغرض من أغراض إضرار بزوجها الكافر، أو أنها تريد رجلا أو تعشق رجلا آخر أو تحب رجلا آخر، لها مآرب أخرى يعني. فكانوا يختبرونها في هذه الحالة، يتعاملون معها بظاهر الأمر. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. خلاص انتهت العصمة الآن بين المؤمن، المؤمنة صارت مؤمنة الآن، وبين المشرك أو الكافر الذي كانت في عصمته. فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لهن حل لهم في الآن في الحالي، ولا هم يحلون في المستقبل لهن. يعني لا يحل لمشرك أن يتزوج مسلمة أصلا إلى قيام الساعة، لا يجوز أصلا. إن نصراني يهودي أي ملة، أن يتزوج مسلمة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن حتى ولو في المستقبل. إذن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن. قيل إن السيدة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما فرت من زوجها عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص كما قيل كان مشركا في ذلك الوقت، وكانت فرت منها، معها هاجرت معها أخواها الوليد وعمارة، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، رد بموجب صلح الحديبية، رد الرجلين وأبقى المرأة. فخاطبوه وقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تخالف المعاهدة، لأن كان من نصوص معاهدة الحديبية، صلح الحديبية، أن الرجل إذا أسلم، إذا هاجر كافر مسلما، يعني ترك مكة مسلما يعني فأسلم، فيرجعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش إلى الكفار. وإذا هاجر أو خرج فر هاجر الرجل أو خرج إلى من المسلمين إلى الكفار، يعني ارتد هرب إليهم إلى مكة، فلا يرجعونه. هذه هي التي كان ينظر إليها بعض المسلمين، لأنهم لم يروا الرؤية العامة، فكانوا ينظرون أنها حيف على المسلمين. كيف الذي يهرب منا لا لا لا يحق لنا أن نسترده، والذي يهرب منهم يستردونه، طبعا هو لما نأخذ الحكمة من ذلك أن واحد ارتد عندك لماذا يعني إلى الجحيم فليذهب إلى الجحيم، واحد ارتد وهرب منك، طب ما شاء الله تنقية للصفوف هرب إلى الكفار، لكن بالنسبة للكفار من خرج مؤمن المسلمين مسلم هذا كان كافرا فأسلم ثم هرب إلى المسلمين بعد صلح الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرد هؤلاء الرجال، ولكن كما في حالة أبي بصير وحالة الوليد وعمارة وغير ذلك. فحالة الصحابة أبي بصير، أبي بصير طبعا قتل الرجلين وفر إلى منطقة الساحل وشن حملة حرب عصابات على قريش حتى جاءوا ينشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطالب أبا بصير بالكف عنه وسيتركونه، فعلا لا يريدونه أصلا. ها كان من ثمرات ومن ثمرات هذا الصلح أنه كان فتحا بفضل الله، وكان التمهيد لفتح مكة سنة 8 هجرية أصلا. إذن هذا الذي، طب هنا النص الرسول قال لهم لا، لا يوجد نص في الرجال، النص يقول المسلم ولكن لا يوجد على المرأة، لا يوجد نص أن المرأة إذا هاجرت إلينا وهربت منكم أن نردها، هذا خاص بالرجال. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يخاطبونه فنزل نزلت الآيات المخصصة للعموم، العموم أنه المسلم يشمل المسلم والمسلمة في الرد في الرجوع إلى الكفار بموجب الاتفاقية، لكن الله أنزل على رسوله هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فنزلت إذن خصصت العموم في الاتفاقية، يعني القرآن خصص عموم السنة، يعني هذا القرآن خصص هنا عموم السنة، عموم السنة الذي أي في الاتفاقية التي هي اتفاقية صلح الحديبية. طبعا نحن تكلمنا من قبل قديما في فتح مكة وصلح الحديبية، لكن بمناسبة رد الكفار الرجال المسلمين إلى الكفار، طبعا بعض العلماء هناك قالوا هذا خاص بالخليفة وخاص بالإمام العام، ولكن العلماء الكوفيين في ذلك الوقت قالوا أنه لا يجوز لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح، لا يجوز لا رجال ولا نساء، هذا الكلام كان في اتفاقية صلح الحديبية، والله مطلع أطلع رسوله بالوحي بأن هناك فرجا وفتحا قريبا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك أنه سيحدث فرج بإذن الله. من هو الخليفة الذي سينزل عليه الوحي والوحي قد انقطع ليسلم رجلا مسلما إلى بلد كافرة أو إلى كفار، حتى وإن كان من هذه البلد، لو كان مثلا هذا الفار بديني هذا المسلم كان مصريا مثلا وطلبته بلده وهو هاجر إلى بلد مسلم وإلى مثلا إلى سلطان مسلم أو خليفة مسلم وطلبه، فإنه لا يجوز تسليمه لأن الدين يعلو هنا على كل شيء، والدين هو يحطم كل الأواصر الأخرى والروابط الأخرى، رابطة الدم ورابطة المواطنة، إذن لا يجوز أن يحتج محتج بصلح الحديبية. هناك بعض الترابي قديما احتج بصلح الحديبية عندما سلم بعض الشباب الليبيين وقال إنه بموجب صلح الحديبية، الرسول في صلح الحديبية كانت أيام القذافي طلبهم فسلموهم وسلموا لبعض الدول الأخرى، ولكن كانت حجة الترابي رجل زنديق مخه فيه تراب فعلا، وهذا الرجل ماذا فعل؟ سلمهم واحتج بصلح الحديبية وقال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع المشركين، هذه مع المشركين وليس مع أهل كتاب أصلا، هؤلاء وثنيون أهل اللي هم أهل مكة، قلنا في ذلك ورددنا عليه في ذلك الوقت، قلنا إن هذا الكلام باطل لأن هؤلاء كفار أصليون، هؤلاء كفار أصليون وليسوا مرتدين، لأنك سلمتهم إلى المرتدين، والمرتد والعدم سواء في الشريعة، لا يصحح له نكاح ولا يصحح له عقد ولا بيع ولا أي شيء، هو الأصل ألا يوجد من على وجه الأرض. هذا شخص عدم، تصرفات عدم، كيف تقارنه بالكافر الأصلي؟ حتى وإن كان مشركا فهو كافر أصلي، حتى وفي ذلك الوقت سورة براءة وهذا النسخ الذي حدث وتقسيم مع أهل الكتاب، هذا اللي هم الوثنيون لا اعتبار لهم حتى يعطوا الجزية، حتى يسلموا، لا حل لهم حتى يسلموا. ها؟ هذا حدث فين؟ في آخر أيام في العام 29 الهجري. لكن أنت بتتكلم الآن في، احنا بنتكلم في سنة 6 هجرية، ما بين 6 و8 هجرية. إذن هذا احتجاج باطل، ولا يجوز رد أي مسلم ولا مسلمة. ضحكة، المسلمة لا يجوز أصلا، هذه بنص تحريم واضح قطعي. وهذا ما حدث لهذا الرجل طنطاوي ومشيخة الأزهر عندما ردوا وسلموا النصرانيات اللائي أسلمنا كوفاء قسطنطين في سنة 2004 وما بعدها، أكثر من 10 و20 امرأة تم تسليمهن بأمر شيخ الأزهر هذا الهالك المجرم طنطاوي، هذا هو الذي سلمه وسلم بمباركة شيخ الأزهر جميعا. هؤلاء الذين يسمون بهيئة كبار العلماء في الأزهر، هذه هيئة مؤسسة على الباطل. هؤلاء المجرمون يسمون علماء زورا، هذا علماء لم ينكروا منكرا في حياتهم، دائما يسبحون بحمد الحاكم. طب الله سبحانه وتعالى يعني يقول لهم في هذه الآيات، هيئات محكمات لا نسخ فيها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، الله أعلم بمنهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن للكفار. طب هما أسلمنا وحفظت المرأة في ذلك الوقت رحمها الله، إن كان قيل أنها قتلت بوفاة قسطنطين وغيرها على عدد كثير. هؤلاء هذه المرأة حفظت أكثر من 17 جزءا وما شاء الله، يعني دخلت، يعني ليست العملية بين عشية وضحاها، يعني دخلت الإسلام بقوة، وواحد إنسان يحفظ 17 جزءا ربما حفظت القرآن كله فيما بعد، عم يحكي على من سنة 2004 هذه. ثم بعد ذلك تسلمها، وهناك ناهي قطعي، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ترجعها تفتنها فدنها. هؤلاء المجرمون ماذا عسنا أن نقول فيهم؟ هؤلاء الشيوخ الذين باعوا دينهم بثمن بخس وبناصب يعني زائلة، مات وهلك هذا الطنطاوي، ولكنه ترك إرثا من الضلال، ترك إرثا من فتاوى الإجرام للحكام، ترك هذه الأوزار سيتحملها يوم القيامة إن شاء الله، لأنه أجرم في حق هذه الأمة ولم ينتصر لهؤلاء المؤمنات اللائي هاجرن وتركنا دينهن، ثم الآن يعذبنا ويجبرنا على التنصير في أديرة النصارى في وادي النطرون وغيرها من الكنائس التي لا يستطيع، لا يجرؤ لا السيسي ولا من عين السيسي ولا جيش مصر الذي يقتل ويطارد الطالبات في جامعة الأزهر ويحرق المساجد ويقتحم هذه المساجد ويقتل المسلمين، تخصص جيش مصر تخصص في حرق المساجد وقتل المسلمين ومطاردة الفتيات وتعذيبهن بل واغتصابهن، لا يجرؤ هذا الجيش ولا تجرؤ 7 سبعات 3 سبعات ولا كل هذه الوحوش الآدمية، لا يجرؤ أحدهم أن يطرق كنيسة وأن يدخلها أو يقتحمها أو يطلب التفتيش، ما لا يوجد أحد يستطيع يجرؤ يدخل دير وادي النطرون، هذه خلاع ضخمة كأنها دولة داخل دولة، هذه الأديرة الضخمة الموجودة التي حصلوا عليها سواء قديما أو ذات الحكام يجددون لهم، لا أحد يجرؤ أن يدخلها. كانت هذه الأديرة نعم في أيام الخلفاء والسلاطين المسلمين كانوا يفتشونها، إذا حدث أن حدثت مشكلة ضد المسلمين كان المسلمون يدخلونها وهؤلاء السلاطين، ولكن كانوا يدخلونها أيضا ولا يستفزون أحدا لكن يفتشونها. لكن بعد ذلك الحقبة العلمانية اجترأ النصارى وصاروا دولة فوق دولة الإسلام وفوق شعب الإسلام بسبب هؤلاء الذين اغتصبوا سلطة الإسلام في مصر وصاروا في سدة الحكم. الآن الذي يحكمنا توادرس ودستور توادرس وسوارس وبولا، أسماء ما أنزل الله بها من السلطان، هؤلاء النصارى وقلة من النصارى يحكمون غالبية من المسلمين، صارت الغالبية المسلمة ملطشة لهؤلاء المجرمين، وصارت المرأة التي تريد أن تسلم لا تستطيع، لا أحد يحميها، لا تستطيع، لا جيش ولا شرطة ولا غير، كانت بسماع بمكالمة من حسن مبارك الهالك المجرم الطاغية الذي صار منعما الآن وانقلبوا عليه، انقلبوا على المشروع الديمقراطي الزائف الذي سنعلق عنه في الخطبة الثانية إن شاء الله. ولكن في النهاية ماذا حدث؟ كان على طول هذه تخرج سلموها. الرجل كان عنده عداوة للإسلام، يا أخي ما تقلن تنصرك وريحونا. أنا بتعجب السيسي وهؤلاء الببلاوي وغيره، ما تنصروا تعلنوا تنصركم وريحونا. أنتم لماذا تحسبون تتبحكون في الإسلام؟ ما دخلكم بالإسلام؟ أنتم أعداء أعداء الإسلام. الإسلام انكوى بنيرانكم، تم تدمير الإسلام وضرب الإسلام عن طريق هذه الأسماء، جمال عبد الناصر، أنور السادات، هذا حسني مبارك، كلهم اسمهم محمد. تخيل محمد هكذا، محمد نجيب، محمد أنور السادات، محمد حسني مبارك، محمد بعد ذلك محمد مرسي، يعني واضح أن في شيء غير طبيعي. دائما ما شاء الله اسمه محمد، وأبعد الناس عن محمد، ليس طبعا لا أقارن محمد مرسي دكتور محمد بهؤلاء المجرمين، يعني القتل السفاكين هؤلاء، لا وجه للمقارنة بينهم يعني، وإن كنا نختلف معه في أشياء كثير. لكن الشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك للمؤمنين للا يهاجرن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز لمسلم أن يتزوج مشركة، ولا يجوز أصلا لمشرك أن يتزوج لمسلمة. والمشرك على فكرة، وقد يقول قائل هل الآية عامة؟ نعم، سنقولها في عصم الكوافر الآن، ولكن الله يقول وآتوهم ما أنفقوا. انظر إلى العدل والنصفة في الإسلام، حتى لهؤلاء المشركين عندما قال وآتوهم ما أنفقوا، أي أن المرأة التي هربت من زوجها وفرت بدينها إلى المدينة، فعليكم أيها المؤمنون أن تعطوا زوجها العوض، أن تعطوه مهره وما أنفقه عليه. ولذلك كانوا يعطون زوجها إذا جاء طلبها فمنعوه، فيقولون له خذ المهر الذي أنفقته عليه أو المال الذي هو يطلبه لأنه أنفقه عليها مثلا، بنص الآية وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم إذا آتيت أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن. يعني المرأة صارت مؤمنة الآن، انفصلت عن زوجها المشرك الآن، لحق للمؤمن في المدينة أن يتزوجها، ولكن بشرط أن يأتيها مهرها. ليس لأنها ما شاء الله أسلمت قل لا تعالي يكفيك أنك أسلمت أنا رجل مسلم وتعالي بدون مهر بدون أي شيء. لا، الإسلام يعطي للمرأة اعتبارها وحيثيتها تساوى مع أي المسلمون جميعا يتساوون، المسلمات جميعهن يتساوون هنا. ولذلك لا جناح عليكم أن تنكحهن، لا إثم، لا إثم عليك، لا ضير عليك إذا أن تنكحهن إذا أتيتمهن أجرهن. يعني معنى ذلك إيش؟ يعني إذا لم تأتي المرأة تؤتي المرأة أجرها ومهرها فلا يصح ذلك، فجناح عليكم، فإثم عليكم، لا يجب، لا يصح ذلك. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكوافر جمع كافرة، والكافرة طب ما هو الأهل الكتابية كافرة، والمشركة والتي تعبد الأوثان كافرة، الملحدة كافرة التي تعبد الطبيعة، واحدة الأهل الكتاب بتقول المسيح ابن الله أو هو الله أو ثلاثة في واحد أو ثلاثة للرياضة الحديثة البحتة هذه، أو هؤلاء الذين يعبدون الشمس والكواكب كلهم كفار، كل هؤلاء كفار. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لما نزلت هذه الآيات كان سيدنا عمر بن الخطاب كان تحت يديه امرأتين يعني لم تهاجر وظلت مشركتين في مكة، فطلقهما بموجب هذه الآية، نفذ الأمر. وطلحة بن عبيد الله أيضا طلق زوجته لما كانت مشركة وظلت في مكة، يعني نفذ على طول للتنفيذ الآية. إذن طب ما هو يجوز أن أنا أتزوج، المسلم يتزوج من الكتابية. طب وهذه الآية تقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا تمسكوا بعصم الكوافر، هذه لا تمسكوا بالنكاح، عقدة النكاح، هذا عقد النكاح لا تتمسكوا، ولا لأن في قراءة لا تمسكوا، لا تمسكوا بعقد النكاح لكافرة بهذه العصمة. إذن معناها إيش؟ معنى هذا كلام عام، نعم الكفار كفر، لكن أن آية المائدة خصصت آية الممتحنة ليعيش والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني حل لكم حرائر أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن تتزوجوا منهم، أن تتزوجوا منهن. لماذا إذن هذا الاستثناء خاص فقط بأهل الكتاب، ثم يعود الحكم عام؟ لا يجوز واحد يقول لك أنا أتزوج واحدة يابانية، ده ما شاء الله اليابانيات يعني بأفضل النساء خدمة للرجال، بتلمع له الحذاء وتحميه وتغسله وتنظفه، يعني حاجة وزهور وورد وجمال. حتى يعني أحد الكتاب قديما في برنامج قال هكذا، قال لي هل أنت تتخيل هذا، هل اليابانون هؤلاء الجمال بتوع الزهور هؤلاء اللي ناس يعني في غاية سوفت ناعمين جدا يخشوا النار، كيف هذا؟ ما تخشوش الجنة ليه يا راجل؟ هذا كاتب شهير معروف اسمه علي سالم في مصر، صاحب مدرسة المشاغبين، ولا مؤلف مسرحية المدرسة المشاغبين هذا، يقول كيف يا راجل تقول لي على أن اليابانيين هؤلاء الجمال، هؤلاء اللطاف، كأن المسألة بمزاجنا هؤلاء. طب ما عقيدتهم هؤلاء بوذيون وعقائد ما أنزل الله، ويعبدوا الإمبراطور ويعبدوا، كيف أنا ما دخل أنا بالزهور بتحمي زوجها وبتلمعه وبتغسله ونظيفة خير وبركة، لكن هذا بالشرع لا يجوز حتى تسلم. إذا أسلمت خير وبركة، خليها تلمع براحتها، لكن بعد من غير الدين، فالدين هو الذي يمنع والله هو الذي حرم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذه ليست حتى من الآية المخصصة لآية سورة الممتحنة، وهي آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فهل هؤلاء البوذيون أو هؤلاء الذين يعبدون الإمبراطور هم من أهل الكتاب؟ لا يقول مسلم ولا عاقل ولا أي شيء إنهم من أهل الكتاب. إذن فلا يجوز الزواج لا من يابانية ولا لما تعتقد هذا المعتقد، ولا هندوسي ولا سيخي ولا أي شيء. هذا السيخ عبارة عن خليط بين الصوفية والهندوسية والإسلام، يعني خليط هؤلاء لا يجوز أصلا الزواج منهم، ليسوا بأهل كتاب ولا أي شيء. الهندوس أقدم منهم حتى في التاريخ، وده قبل الإسلام أصلا الهندوس، ورغم ذلك الإسلام لا يعتبرهم من أهل الكتاب. إذن أهل الكتاب هم المقصود بهم هم اليهود والنصارى، غير ذلك فليسوا بأهل، ورغم ذلك فهم كفار أصلا، يعني كلهم كفار، لكن هذه تقسيمة من الله سبحانه وتعالى، والله الذي هو الذي أحل وهو الذي يبيح وهو الذي يحظر وذي يحرم، الله سبحانه وتعالى. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذن عصم الكوافر لكل الكافرات، ولكن خصصت آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني أي واحدة محصنة من الذين أوتوا الكتاب الواحد يتزوجها بشرط، لاحظوا، محصنة بزوجها، أو يعني تكون كانت محصنة بزوجها وتطلقت، أو محصنة أنها يعني مش من الابتداء الغاية يقول لك يعني وهي مفتوحة لا ترد يد لامس، من وانا عندي 12 سنه وتطالع لا يوجد عندهم يعني بيعتبروا الفيرجن هذه او المراه البكر هذه نوع من الاكتئاب او الكبت يعني. فابحثوا لنا عن واحدة تكون محصنة, يعني إذا أردت أن تتزوج تزوج واحدة محصنة, ابحث عن المحصنة, محصنة بزوجها أو محصنة بفرجها والتي أحصنت فرجها, يعني لا أحد يلمسها. فيعني نسأل الله السلامة, العملية مفتوحة في عندهم بطريقة يعني لا يردون يد لمس إلا ما رحم ربي, الله أعلم. إذن ولذلك الشيخ أحمد شاكر وبعض العلماء قديما قالوا يقولوا أنهم ماديون لا يتبعون المسيح, ولذلك له فتوى شديدة في زواج لا يجيزها أصلا, وبيعتبرهم ليسوا بأهل كتاب. هو قال اثبتوا لنا أنهم أهل كتاب, ويعني كانت له فتوى خاصة قديما في الأربعينات أو في الأربعينات أنه لا يجيز الزواج من الكتاب, لأنه بيعتبر أنهم أن الغرب مادي بحت, لا يؤمن بكتاب ولا يؤمن بعيسى ولا بأي شيء. هذه رأي عنده, لكن الجمهور من العلماء يجيز إذا توافرت الشروط. إذن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أنفقوا. اسألوا ما أنفقتم, إذا أنفقت على المرأة التي ذهبت فأنت تسأل بالنفقة. طبعا المرأة راحت ذهبت, اعطونا مهرها التي هربت إلى الكفار, وليسألوا أيضا هم ما أنفقوا. إذا واحد أنفق على زوجته التي جاءت إلى المسلمين فأعطوه نفقات, انظر إلى العدل, هذا هو العدل. وليسألوا ما أنفقوا, والله سبحانه وتعالى يقول ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا هو حكم الله في هذه القضية, في قضية المؤمنات المهاجرات اللائي خرجنا بموجب صلح الحديبية, هذا حكم الله. لذلك أرسل المؤمنون إلى كفار قريش, قالوا هذا هو حكم الله في المؤمنة التي تهاجر من عندكم إلينا والتي تخرج من عندنا إليكم مرتدة. حكم الله إن كنتم تعطون النفقة وإحنا نعطيكم نفقة, يعني أنتم تعطوا النفقة التي خرجت وأضرت زوجها وهربت, ونحن نعطيكم أيضا النفقة للزوجة التي أسلمت وتركت زوجها. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ماذا رد الكفار قريش على هذا؟ هذا ما أقوله في الخطبة الثانية, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله, نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد, نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق, وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, لما أرسل المؤمنون إلى كفار قريش ذلكم حكم الله, هذا حكم الله, نحن لا نتعبد بأهوائنا ولا بشخوصنا, نحن نتعبد بما يريد الله في كتابه وبما يقوله لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا, هذا لا يلزمنا, يعني التعنت, حتى تعنتوا مع المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بين يعني حتى يعني المؤمن هذا لابد له من مخرج شرعي, ان كيف نحن ننفق بالعدل على من تهرب وتاتي تلجا وتنحاز الى المؤمنين, ها, من التي كانت في من زوجها المشرك في مكه, ننفق عليها, نعطيه النفقة يعني المهر, يعني نرسل إليه المهر. ثم هو لا يريد لما المرأة تترك زوجها المسلم وتذهب إلى مكة, وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء, طب خلاص لا يريدون إعطاءكم, ماذا يفعل المؤمنون؟ لأنك في اتفاقية يحدث تسوية. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الكفار, فماذا سنفعل؟ هم يحتاجون بعض النفقة للأزواج, للنساء اللائي هاجرنا وتركنا أزواجهن في مال, يقتص من هذا المال ويؤخذ للإيه التي هربت إليهم ولا يريدون إعطاه للمسلم. يعني نعمل تسوية. طيب نحن مدينون لكم بمبلغ من المال، وهذا المبلغ من المال مفروض نعطيه لكم، نرسله إليكم الآن بسبب الزوجة التي هربت. طب ما احنا عندكم زوجة أخرى وأنتم لا تريدون إعطائنا، إذن نأخذ هذا الذي كنا سنعطيكم فنقتصه منكم، يعني من باب المقاصة هكذا نأخذه لهذا الزوج المسلم الذي عندنا الذي أضير. هذا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. عاقبتم هنا بمعنى العقبة والتعاقب، يعني كأن عقب بمعنى غزوة وراء غزوة وراء غزوة. يعني لما المؤمنون يغزون في غزواتهم ويغنمون، لأن ربما لا يوجد مال ولا يوجد حتى المقصة تنفع، لا يوجد ماذا، يعني الزوج التي زوجته هربت هذه وإلى الكفار ولا يريدون إرسال المال، طب يضيع يعني؟ لا، في الإسلام لا يضيع. بيت المال هنا يعني عندما تغنمون في هذه الحالة خذوا من مال الغنيمة هذا وأعطوه لهذا الرجل، أعطوه النفقة، أعطوه المهر الذي هربت هذه المرأة وأضرته ولم تعطيه هذه قريش ولم تعطيه الكفار يرسلوه إليكم. إما أن إذن الله سبحانه وتعالى حل لهم المشكلة، إما أن يأخذوا المال الذي كان المفترض أن يرسل إليهم ويعطوه للأزواج المسلمين الذين الرجال المسلمين الذين كانوا في المدينة، وهذه بمقابل هذه، يعني هذا المال مقابل هذا، أو إذا لم يوجد مال عندما يفتح الله على المسلمين بالحروب والغنائم فإنهم يأخذون جزءا قبل الخمس، يعني قبل الخمس، وبعضهم قال قبل الفيء، قبل الخمس، هذا يقتطع لهؤلاء المساكين للأزواج الذين أضيروا، فالرسول يعطيهم من هذا المال اللي هو هذا مثلا المهر، كانت المفترض دفع مهر مثلا 100 ناقة يعني مهرا كبيرا ضخما أو شيء فأضرته، فإنه في هذه الحالة ممكن يعطى من مال المسلمين في هذه الحالة. هذا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مثل ما فعلوا اعملوا مثل هذا من باب العدل. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، خافوا الله، اتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوه خافوه، هذه قسمة الله، هذا حكم الله. انظر هذه مسألة بسيطة، في مسألة بسيطة انظر إلى حكم الله في مسألة بسيطة، الله يخوفهم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، خافوا الله إن كنتم فعلا أنتم مؤمنون، تقولون أنكم مؤمنون بهذا الرب، أي بتشريعه بحكمه برسوله بما أنزل على نبيه، فاتقوا الله، خافوا الله سبحانه وتعالى، أي لا تجيروا عليهم ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل. انظر إلى هذا العدل وهذه النصفة من الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك حكم كثيرة وأراء فقهية، حرب فقهية بين الفقهاء في ما هل الانفصال بيأتي، يعني الزوجة تأتي نتيجة اختلاف الدارين أم اختلاف الديانتين، هناك أراء مختلفة في هذا الأمر، إنه بموجب الدارين، يعني هربت من دار الإسلام إلى دار الكفر، من دار الكفر إلى دار الإسلام أو بالعكس، فهنا هل الانفصال هنا يأتي نتيجة الدارين ولا نتيجة اختلاف الدينين، يعني صارت مسلمة هنا صارت مرتدة غيرت هنا ماذا؟ طب ولو الزوجة هربت وزوجها لاحق بها كما في حادث السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها العاص بن الربيع، هي في خلاف كبير، هل هذه الروايات فيها خطأ وخلط؟ بتمحيص الرواية هي أسلمت سنة 8 هجري، حتى تروحنا في أنفسهم بعد يقول لك الفارق بين تاريخ إسلامها وتاريخ إسلامه إنهم كانوا إنها أسلمت يعني بعد 6 سنين الرسول رجعها ردها إليه بعد 6 سنين عندما أسلم فيما بعد، لكن هذا خلط وخطأ في التقويم. الأصل إن المسلم كان يتزوج الكافرة والكافر كان يتزوج المسلمة، وبنت رسول الله عندما كانت مشركة كانت متزوجة مشرك، كان هو العاصي كان مشرك وكانت هي مشركة أيضا، فهي أسلمت بعد ذلك، أسلمت سنة 8 هجرية، وهو أسلم بعدها. أسلم بعدها قيل الرأي اللي هو المعقول هنا أنه أسلم بعدها وكانت في العدة، وردها على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدتها، كما حدث لعكرمة بن أبي جاه وكما حدث لصفوان بن أمية. عندما أسلم وكانت زوجته سبقته، لكن الفارق كانت عبارة عن شهر، فردها إليه، يعني هو أحق بها من غيره. يعني إذا جاء واحدة أسلمت، امرأة أسلمت وزوجها نصراني أو زوجها يهودي أو أي ملة أو مرتد من أي ملة وأسلمت، فجاء زوجها في فترة العدة فهو أحق بها إذا أسلم، ولكن إذا انتهت العدة وهي تزوجت خلاص تتزوج من تشاء. لكن نفترض هو أسلم بعد انتهاء العدة، لو جاء بعد انتهاء العدة وكل زوجاتي رجعوها إلي، لا هنا لو هي إذا لم تتزوج فهي بالخيار، هي اللي تختار إذا تريد أن ترجع إليه أو لا تريد أن ترجع إليه. قالوا ترجع إليه بعقد جديد لأن العدة انتهت، ولكن لو تزوجت آخر فلا يحق له في هذه الحالة، لا انتهى، كان في إمكانه في فترة العدة. أحكام كثيرة وتفاصيل كثيرة ذكرها العلماء في هذا الموضوع، لكن نأتي الآن إلى بعض التعليقات السريعة. الآن غدا في مصر، نظرا للذي يحدث الآن في مصر اليوم 24 من يناير الآن اللي هو الموافق 24 أيضا من ربيع أول سنة 1435، الآن 24 من شهر يناير سنة 2014 هي ميلادي، هذه غدا أيضا ذكرى ما يسمى ذكرى ثورة يناير 2025 يناير سنة 2014. هذه احنا لا نحتفل بذكرى ولا يحزنون، ولكن المشكلة ذكرى ماذا؟ القتل لا يزال مستحرا في المسلمين، الإلحاد موجة الإلحاد وتنصير الإسلام والمسلمين علانية، فجور فيما يسمى المؤسسة العسكرية المجرمة الملحدة هذه، في فجور وإجرام وعدوان من من تسمى مؤسسة القضاء، وهي من أخطر المؤسسات التي تشرعن، هذه تشرعن الاحتلال، تشرعن الإلحاد، تشرعن الكفر، تشرعن أيضا الناس يعتقلون ويعذبون وتشرعن بذلك، وتحبسهم ويحكم عليهم القاضي المجرم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم في خيار المسلمين. إذن هذه حالة استمرار في القتل، وليست القضية ذكرى بمعنى ذكرى، القضية قضية أن الاحتلال لا يزال مستمرا، الانقلاب عندما مشكلة العلماء في مصر بل في العالم بأسره، مشكلة هؤلاء العلماء أنهم يكتمون الحق للأسف الشديد، إلا من رحم ربي ولكد أسمعهم من العلماء المشهورين والمؤسسات العلمية المشهورة. عندما تسألوا عن أي توصيف شرعي لما يحدث الآن في بلاد المسلمين مثلا في مصر، تيجي تقول لهم يا مشايخ هناك في ما يسمى تحالف، ما يسمى الشرعية، يقصدون الشرعية يعني الشرعية الديمقراطية ولا يقصدون الشرعية يعني الشريعة. ضمن هؤلاء مجموعة من العلماء والشيوخ من الأزهر ومن غيره من المؤسسات، على هم عدد كبير، هؤلاء هم الذين يقودون المشهد الآن في مصر. عندما تسأل هؤلاء العلماء ما هو الوصف الشرعي لما يحدث في مصر، يقول لك الناس تخرج وسلمياتنا لا تزال، لا زالوا يرددونها، أقوى من الرصاص والفولاذ وأقوى من الأباتش. قل يا عم أنت، ربنا يقول، الله يقول في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم، لا هو أنت بتقول له أنا أروح أمام دبابة عمالة تضرب يركبها عدو غشوم مجرم حتى وإن اسمه كان اسمه علي أو محمد أو حسن أو محسنين، هذا هؤلاء يقتلون الناس ورأيناهم يضربونهم هكذا، كيف تقول له روح اقف أمام الدبابة هكذا يعني؟ طب ما هو لا يركبون في مؤمن إلا ولديه ما سيضربونه. تقول له لا الرصاص أقوى من سلمياتنا، الرصاص عدى الأباتش أقوى من سلمياتنا، من سلمياتنا الرصاص، من الذي يقول ذلك؟ أي عاقل هذا يقول؟ إذن هذا غش للأمة، ينبغي على العلماء ألا يكتموا الحق، لا تكتمونه، يجب أن يبينوا هذا الحق. ما هو الوصف الشرعي لما يحدث في مصر الآن؟ الوصف الشرعي إيش؟ منذ حقبة منذ تنحية الشريعة الإسلامية منذ قرنين في مصر، من بعد الاحتلال الفرنسي لمصر، الهجمة الفرنسية، جاء محمد علي باشا، وكان مصر على مدار من سنة 20 هجرية إلى هذه الحقبة في سقف القرن ما يسمى القرن الثالث عشر الهجري، في كل هذه الفترة أو من سنة 1800 تقريبا، هذه من هذه الفترة كانت مصر لا تعرف إلا الإسلام، ولا يعرفون إلا الشريعة، ولا يعرفون إلا قوانين إسلامية. نعم توجد مظالم والمماليك وغير والحكم، ليست مصر فقط، كل العالم الإسلامي كان لا يعرف إلا هذا، إلا بعد الهجمات الصليبية، سواء الفرنسيس في الجزائر والمغرب الإسلامي وغيره، والذين والبرتغال في أندونيسيا وغيره. المهم هذه الهجمات الصليبية هي التي غيرت وبدلت. أنا نحكي عن الأنموذج المصري الآن لأنه هو الحاضر. الذي حدث أن محمد علي باشا وابنه هم الذين تغربوا وغربوا البلاد ودمروها، وقضوا بسبب إسراف هؤلاء، هذا الخديوي إسماعيل وعباس وسعيد، هؤلاء كانوا مجموعة من المسرفين التافهين، فدمروا واستدانوا من الدول الغربية، وضاعت البلاد ورهنت تحت امتيازات ما يسمى الامتيازات هذه الأجنبية. ثم بعد ذلك تم تنحية الشريعة رسميا واستبدال القوانين الوضعية. إذن وبريطانيا احتلت مصر سنة 1882 ميلادي، لما احتلت هذه البلاد رسميا نحت كل شيء، أسست الجيش بهذه. قبل ذلك محمد علي باشا عمل جيش هو وأبنائه، جيش مخلط هكذا، يعني في علمانية على إسلام خلبطة، يعني هكذا خرابيط. ولكن هؤلاء الإنجليز اعتنوا بتربية هذا الجيش، وهذا الجيش ربي على أعين البريطانيين والاستعمار البريطاني. عقيدة الجيش المصري هذا هو عبارة عن عقيدة علمانية عدوانية للإسلام، والله حاقدون على الإسلام. كل ما دانلوب عندما المندوب السامي البريطاني وغيره عندما وضعوا شروطا لمن يلتحق بالجيش، كل من يحفظ القرآن الكريم يعطوه براءة، يعني لا يلتحق بالجيش. ليه؟ والناس كانت تفرح خيبانة، يقول لك لو بيحفظ القرآن الكريم، ولا يقول لك أنا ابني حافظ القرآن الكريم ويحفظه الأولاد القرآن الكريم من أجل ماذا؟ حتى لا يلتحقوا بالجيش. هو يقصد شيئا آخر، هو يقصد تنقية الجيش من أي علامة إسلامية، حافظ قرآن حتى ولو لم يفهم في الفقه، حتى لو يفهم في أي شيء، مجرد حافظ القرآن لا يوجد أثار من هذا. وذلك لاحظوا الجنود والضباط والنخبة التي متحكمة في الجيش المصري كأنموذج الجيوش كلها مثل بعض، ولكن أنا بحكي الآن على الأنموذج المصري. نخبة علموها في روسيا، مرة خطفتهم روسيا بعد احتلال بريطاني، دربتهم روسيا وظلوا شيوعيين، وثم بعد ذلك أمريكا استلمتهم، أمريكا فيما بعد بالكامل، يعني أخذت يعني الجيش المصري تسليحا وعتادا وعدة بعد الروس الأمريكان، لأن الأمريكان هم المتحكمون فعلا في الذي حدث في مصر، وهم الذين قادوا الانقلاب العسكري، وهم الذين يحركون كل العرائس، لسيسي ولا غير، هو اللي هو الأمريكان هم الذين يفعلون الأفعيل، وهم الذين يأمرون أشتون رئيسة الاتحاد الأوروبي أن تأتي وتفعل وتهدد وترغي وتثبت، وهي التي هددت مرسي الرئيس مرسي وفعلت معهم كل ذلك. إذن عندما توصف الوصف الشرعي، إذن هذه البلد بلد محتلة احتلالا مباشرا من جيش وطني محلي، لأن الناس دايما كلمة الاحتلال مع الاحتلال الخارجي، دايما يقول لك أمريكا احتلت، احتلال خارجي مثل احتلال أفغانستان للروس قديما السوفييت، ثم أمريكا الآن، ثم في العراق، هو احتلال بين احتلالان محلي اللي هو كرزاي ومجموعته والأمريكان، وإذن احتلالان داخلي وخارجي. لكن في حالات مثل مصر مثلا، احتلال الظاهر أمامنا احتلال داخلي، جيش علماني مجرم حاقد يضرب يقتل يفتك بالمؤمنين وبالمسلمين، لا يفرق بين امرأة ولا شيخ ولا طفل، يضربون في سويداء القلب، هذا هو جيش احتلال. واحد يقول لك ألا طب أنتوا علماء المسلمين، الاتحاد العالمي علماء المسلمين وكل هؤلاء العلماء أفتوا بوجوب الجهاد فين؟ في سوريا. طب وسوريا هي محتلة، خلينك بالمنطق هذا، هي محتلة احتلالا مباشرا يعني في احتلال أمريكي ولا احتلال أجنبي، يعني أقصد احتلال غير محلي؟ هل محتلة؟ هذه حكومة تسمى حكومة وطنية، جاءت بالدبابة، جاءت بالخديعة، جاءت بأي شيء. طب ما كلكم جئتم من هذه البالوعات أيها المجرمون. ما أي حكومة هذه حرة أصلا؟ من الذي جاء بكم؟ من الذي ثبت ملككم؟ نفس عصابة بشار الأسد هي نفس العصابات الموجودة في الجزائر ومصر والمغرب وكل هؤلاء. فارغ أن هذا ملكي مسنود من نظام معين غربي عالمي يحميه كما في آل سعود وغيرهم وكما في الأردن وبعض ممالك اللي هي النفطوي هؤلاء. لكن الشاهد أن هذه من الذي أنتم لا تفرقون؟ أنتم احتلال أيضا داخلي، تحتلون بلاد المسلمين، أنتم موظفون عند الأمريكان وعند الغرب. إن هنا أفتوا بماذا؟ قالوا أفتوا بالجهاد في سوريا. تذكرون عندما جمع الدكتور مرسي في استاد القاهرة وفي الاستاد وكل من تتخلوا من عالم شيخ داعية طالب علم أي شيء، جمعوا أعدادا ضخمة وأفتوا. هذه كانت القشة التي قسمت الدكتور مرسي، لأن إسرائيل لن تتحمل مثل هذه الفتاوى. تروح تحرر لي سوريا وتكون مثل أفغانستان، معناها سيصلون إلى الجولان والناس تزحف ما شاء الله من مصر على غزة والإسرائيل يعني تكون مهددة يعني هذا الكيان. لا، الشاهد هنا أن هؤلاء العلماء قالوا ذلك. طيب يا سيدي، طب ما هو النظام، لماذا لا تفتون بنفس الفتوى على النظام في مصر أنه يتعين الجهاد فيه لأن مصر محتلة أيضا من هذا النظام المجرم؟ قد يقولون لأنه ضرب وقتل. نعم، هو في البداية كان بيضرب ولا قتل؟ في البداية لم يضرب ولم يقتل، خرجوا مسلمين مثل ما يحدث في مصر، السوريين خرجوا سلمين ولكن ضربهم النظام. طب ما انت عندك في يوم واحد قتل اكثر من 5000 والى الان اكثر من 21 او 30 الف موجودين في السجن، وغير القتلى وغير الجرحى والاصابات والحبل على الجرار وهدم المساجد ومتابعه الناس في ارزاقهم والتضييق على الناس، الا يستوجب ذلك فتوى منكم؟ مصر دولة محتلة، الاحتلال يعني عدو صائل ويصول يهدد الدين، ينتهك الحرمات وأموال الناس. إذن ما يسمى هنا في الجهاد في سبيل الله اسمه الجهاد إيه؟ جهاد الدفع. الدفع يعني الدفاع، بتدفعه. دخل دارك، دخل الشارع في الحي وسيأخذ مالك ويأخذ عرضك ويهددك. يكفيك، قلنا لكم في جهاد الدفع، وهذا مسطور في كتب الفقه، ابحثوا في ميزانها ستجدونها، هذا إجماع من العلماء. جهاد الدفع لا يشترط فيه راية ولا إذن إمام ولا ولي أمر ولا إذن داء ولا أي ولا شروط. جهاد الطلب، جهاد الطلب يعني تطلب أنت العدو، أنت مرتاح تروح له وجهز له غزوة، نأمرك بقى بالشروط الشهيرة، لا بد بإذن الإمام والولي والراية تكون واضحة، وأنك لا تحرق شجرا ولا تقتل طفلا، كل هذه الشروط هناك في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع لا يوجد شرط واحد، القادر يدفع بقدر استطاعتي. المرأة التي في بيتها لو هاجمها العدو تقوم ولا تستأذن زوجها ولا تضرب وتقاتل هي كمان بقدر الاستطاعة، أي شيء بالشومة بيدها بأي شيء ولا تستأذن زوجها. لكن لو في جهاد الطلب لا تذهب إلا مع محرم وبشروط صعبة صارمة وبأمان الطريق وغيره. أما في أيامنا هذه كل بلاد المسلمين هي بلاد محتلة يتعين فيها ما يسمى بجهاد الدفع. جهاد الدفع لا يشترط تنظيما، يعني ما تكون نروح نأسس يا جماعة، أصلا لا يوجد تنظيم ولا يوجد جماعة يا أخي قاتل عن دينك، الرسول من قتل دون دينه فهو شهيد. الله بقاتل عن دينك، قاتل عن مالك، وقتل دون مالي فهو شهيد، قاتل عن عرضك عن حريمك فأنت شهيد بإذن الله، هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو جهاد الدفع. يعني جهاد الدفع لا يشترط أن تقول سأقيم الدولة الإسلامية والموضوع، هذا يكفي أنك بتدافع فقط عن دينك، يكفي فقط أنك بتدافع عن مالك، عن عرضك ده، لأن هذا بإذن الشرع وأمر الشرع بهذا، والرسول اعتبر هذا الذي يقتل في سبيل ذلك فهو يقتل في سبيل الله، فهو مقتول شهيد بإذن الله. إذن لماذا تكتمون الحق يا أيها العلماء؟ لماذا لا تذكرون للناس الحقيقة، الوصف الشرعي لما يحدث في مصر الآن؟ مصر دولة محتلة بجيش غشوم مجرم خارج عن الملة، وبشرطة مجرمة فتاكة، ونعرف تاريخها الملوث الدامي الذي أذلت الشعب المصري المسلم. ما لماذا تخفون الحقيقة؟ لا يلف ويدور يقول لك لا سندفع سنصور. أصدروا بيانا أول أمس بيان من أجل المشاركة في ثورة 25 يناير الآن اللي هي اليوم وغدا إن شاء الله، بيان التحالف. تعرفون الشروط؟ وضعوا شروطا لا يزالون يدورون في اللف والدوران، لا يزالون يتحايلون على الدين. لجد الشروط يقول لك نرفع شعار حرية عيش كرامة حرية عدالة اجتماعية، يعني كل هذه شعارات مجمعة. أعوذ بالله، يعني الإسلام جرب، يعني الإسلام سيصيبك بعدوى بمرض بجذام تفر منه، تستحون من الإسلام، وكأن هذه الشعارات وكأن الإسلام جاء ضد حرية الإنسان في أن يعبد ربه وأن تكون له كرامة وأن يعيش عيشا كريما. هل, هل, هل, هل وصل الأمر بكم؟ وإحنا نقول لكم من دفع دافع قتل دون ماله فهو شهيد، قد مال رزقه، هذا رزق بتدافع عن رزقك، وقتلت من أجل دفاع رزقك أنت شهيد بموجب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تقولون عيش حرية كرامة اجتماعية، أي عيش وحرية والذل هنا بدون الإسلام؟ لا قيمة لكم بدون الإسلام. تخيل يتنازلون من أجل ماذا؟ من أجل حفنة من حثالات وكراكيب ونفايات العلمانيين ليبراليين ستة إبليس ستة أشياء هكذا المسميات هذه التي باعتهم وخانتهم عدة مرات، وأي حجم لهم؟ من الذي يثور الآن في مصر؟ من الذين يخرجون في الشوارع؟ معظم هؤلاء من المسلمين، معظم من المسلمين. فين أين هؤلاء ستة إبليس ولا ستة ولا هذه الحركات كلها ثوريين؟ هؤلاء عبارة عن فقاعات إعلامية فقط، تتنازلون عن دينكم وأنتم السواد الأعظم من أجل تقول لك هذا هو الذي يجمع الثوار. لا بارك الله في هؤلاء الثوار. إيش أي ثوار هؤلاء الذين يستحون من شريعة الإسلام وكأنهم ليسوا؟ لا، لقد الناس عندها عداء للإسلام بطريقة غريبة، وتنظرون أتنتظرون أن ينصركم الله؟ ما أنتم لم تفلحوا لا في ديمقراطية ولا في مفهوم ما يسمى ثورة، كما ذكرت في خطبتي بأول خطبة بعد الانقلاب مباشرة، الأخطاء الكبرى التي وقع فيها الإسلاميون. لم تفلحوا في ثورة، ولم تأخذوا الديمقراطية كما في الغرب، ولم تنصروا دينكم أصلا، ثم تتنازلون بعد الدماء والناس تقتل، ثم تقول لا نعمل شعارات. هذا بيانهم، شعارات مجمعة حتى يتجمع الثوار من جديد. حتى لو انتصرتم أتظنون أن الكفر سيسلم لكم؟ حتى لو أزلتم هؤلاء الطواغيت، وهذا يعني ليس من هذه بسهولة بمكان يعني كما تظنون، وفي النهاية ماذا عساكم أن تفعلوا؟ شريعتكم ستكونون فريسة للئام. هؤلاء شيوخ، أحد هؤلاء الشيوخ في قناة الجزيرة، شيخ أزهري شاب هكذا تابع جماعة الإخوان للأسف، يقول في قناة الجزيرة بيرد على الدستور قبل الاستفتاء، أيام الاستفتاء، على ما يسمى دستور توادرس ودستور عطية منصور ولا اسمه إيه هذا الرجل الطرطور، وهؤلاء حاول بيقول على الدستور السيسي هذا، يقول لو أن هذا الدستور، منظر الكلام الكبير، لو أن هذا الدستور وضعوا فيه كل القرآن الكريم والأحكام الشرعية كاملة للتطبيق، شريعة الله كاملة في هذا الدستور، يقول لن يأخذوا به لأنه جاء بغير إرادة شعبية. أعوذ بالله، إيش الرجل هذا الضلال؟ هذه كلمة وانتم تستفزون لماذا؟ يعني زمان أقول لك روح اغتسل، يعني نعمل لك إيش وروح تشاهد من جديد؟ كيف تقول هذا؟ يعني لو وضعوا الشريعة الإسلامية الشريعة حتى لو جاءت الشريعة الإسلامية لاحظوا بدون إرادة شعبية إذن لا يقبلونها. أعوذ بالله، هذه كلمة كفر، هذه كلمة تستحق التوبة يا رجل، جدد دينه. هذا أحد أعضاء التحالف. يا عم انت تكلمون انتوا اي من اي علم؟ هذا عضو في الازهر، يعني ده شيخ ازهري اصلا. تخيلوا، هؤلاء هم الذين يتصدرون للفتيا ويتحكمون ويتكلمون عبر منابر كبيره مثل منبر الجزيره، وهو ثائر، يقدمون انه ثائر ورجل ضد الظلم ورجل ضد ويتكلم هذا الكلام الكفري الذي لو واحد علماني قاله يعني لن نعذره. فما بالك به هو شيخ هو بعمه وأزهرية ويقدم نفسه ويقدمونها لأنه شيخ. تخيل يقول هذا الكلام ويقول لو جاء أعوذ بالله. وقلت لكم من قبل، هو نحن بنقول إن السيسي كفر لأنه انقلب؟ وهل أنا بنقول هو كفر قبل ذلك، قبل الانقلاب أصلا؟ الرجل نصير من أنصار التواغيد، أنا مدير مخابرات الحربية، وهؤلاء لا علاقة لها. الانقلاب هذه مسألة زيادة في الخيانة وغيره، لكن نفترض انقلاب حدث وجاء ضباط وقالوا سنحكم بالشريعة الإسلامية وكل هذه الدساتير باطلة والقوانين باطلة وسنحكم بشرع الله، ماذا سنقول؟ انقلاب باطل ولا يجوز؟ ها، هل سنقول ذلك؟ إذن ترفضون الشريعة، أنتم تكفرون لو قالوا ذلك. إذن القضية ليست قضية انقلاب عسكري، هو لأن في العصر الحديث كل ما يسمى انقلاب عسكري لم يأتي إلا بالمر والظلم والكفر والإلحاد، فذلك صارت الصورة لازمة. لكن لا، نحن من ناحية شرعية لو قام انقلاب عسكري، أي انقلاب، قام انقلاب وأمر بتحكيم شرع الله بالجبر بالقوة بأي شيء وقال سنحكم بالشريعة، هذا يرفضوه ولا ما يرفضوه؟ هذا هو هذا ما نتمنى، نريد أن نحكم بالشريعة، أهلا وسهلا ومرحبا، صححوا. ولكن إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هؤلاء الذين تربوا على أعين الاستعمار والصليبين، هؤلاء الذين امتلأت كروشهم من السحت والظلم، هؤلاء إن الله لا يصلح أعمالهم. هؤلاء هذا جيش احتلال. إذا مصر محتلة وكل دولة شبيهة بها فهي محتلة، ولا داعي من هذه المصطلحات الفضفاضة، الثورة، التظاهرة، اسميه جهاد دفع. جهاد الدفع هذا اتقوا الله ما استطعتم، افترض أنت لا تستطيع أن تقاومه بأي شيء، أنت اتقوا الله ما استطعت، ممكن تقاومه باليد، باللسان، بالعصاية، بالحجارة، بالتطور لغاية بحسب القدرة. لا، لكن أن تقول أن هذا هو الخيار الأصلح وهذا هو الخيار الاستراتيجي وهذا هو، إذا أن تبطل شريعة الجهاد ذروة سنام الإسلام، أن تبطل سور القرآن سورا كاملة، تبطل سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء، وتبطل الأنفال وبراءة ومحمد، بتبطل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بتقول يا جماعة ما في أحسن مما نحن فيه الآن، سلمياتنا أقوى من الرصاص، وهذا رصاصهم لا يزال يحصد الأرواح البريئة، فبأي ذنب قتلوا؟ بفتواكم أم برصاصهم؟ أنتوا أخشى أن تكونوا شركاء في هذا التحريض، لا بد أن تعودوا إلى دينكم، ولا بد أن تفتوا الناس وتوصفوا للناس الحقيقة الشرعية أن مصر دولة محتلة الآن من العسكر، وأنها تدار من قبل الأمريكان والصهاينة والصليبيين، وأنها تدار أيضا بكل هذه شركات الأموال وغير ذلك من هؤلاء المجرمين، لكنها في النهاية محتلة عسكريا وأمنيا، والجهاد متعين، يعني فرض عين على كل مسلم قادر أن يقاوم هذا الاحتلال. فيا أهل مصر، يا شعب مصر، يا أحفاد عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت والزبير بن العوام والصحابة الكبار الفاتحين، أروا أنفسكم لله، اكشفوا صدوركم وقوتكم ومعدنكم النفيس، وثوروا على جيش مصر المحتل الذي صالى على الحرمات وصالى واعتدى على الدين فثوروا على هذا النظام المجرم، لكن لا ترجعوا إلا بشريعتكم حاكمة لهذه البلاد التي فتحها المسلمون الأوائل والصحابة الكرام الذين رووها بدمائهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابن أمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاواته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي الصومال وفي مالي وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طاغيت العرب والعجم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في سجون العرب والعجم، اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين، وردهم إلى أهليهم وذويهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمد بنا وبهم الأعداء، اللهم أمين اللهم أمين. أقم الصلاة. الله.